التقدير والتسويه. الحاق فرع بأصل جيد أحسنت. بعد تعرف الاصطلاحي حسن. الحاق أصل، الحاق فرع بأصل لعلة جامعة بينهما. الحاق فرع بأصل لعلة جامعة بينهما في ماذا؟ في الحكم. نعم في الحكم. طيب أدلة القياس. نعم أخي. فاعتبروا يا أولي الألباب. ما معنى فاعتبروا يا أولي الألباب؟ قيسوا أنفسكم بهم بغيركم ببني النظير. نعم. بعد من القرآن قوله تعالى قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. أحسنت. بعد من القرآن قوله جل وعلا فردوه إلى الله والرسول. نعم خيرا إن شاء الله. من السنة، من السنة، من السنة حديث عمر بن الخطاب حينما قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم القبلة تفطر الصائم، قال أرأيت لا تمضمض، فقال لا بأس به، قال فما أي يكفيك ذلك، فقال المضمضة بالقبلة، القبلة بالمضمضة. بعد أخي كذلك حديث المرأة التي سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن الحج عن أبيها، قال هذا قال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان على أبيك دين وفقه كان ينجي، قالت نعم، قالت الدين والله أحق أن يقضى، حق أن يقضى. بعد سعد طيب ما هو هذا الحديث كيف هو؟ هل فيها من أوراق؟ كيف يعني؟ وضح أكثر. ما لون الإبل أصالة؟ لا إبل الرجل أحمر حمر. فماذا قال؟ فهل من أولادها أوراق؟ من أولادها أوراق؟ قال نزع عرقين. خير إن شاء الله. وصلنا إلى أركان القياس. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أركان القياس وتعريف كل ركن. ظهر لنا من تعريف القياس أنه لا بد فيه من أربعة أركان، هي أولا أصل، يعني من التعريف ظهرت الأركان. من التعريف يا أخي الحاق فرع بأصل في حكم لعلة جامعة بينهما، كما ذكرنا في الدرس السابق قلنا ضعوا خطا تحت فرع وخط تحت أصل وهكذا. إذن الأركان ظهرت من التعريف، لكن ننظر التفصيل. نعم. أولا أصل مقيس عليه. أصل مقيس عليه. أصل مقيس عليه. طيب أصل الركن الأول من أركان القياس هو الأصل وهو المقيس عليه. الأصل هو المقيس عليه أي الذي يقاس عليه الفرع. نعم. وهو المحل الذي ثبت حكمه وألحق به غيره، كالخمر ثبت لها التحريم وألحق بها النبيذ. واضح إن شاء الله. نعم. ثانيا فرع ملحق بالأصل وهو في اللغة ما تولد عن غيره والنهي عليه وانبنى عليه. وانبنى عليه. نعم. وفي اصطلاح الأصوليين المحل المطلوب إلحاقه بغيره في الحكم كالنبيذ طلب إلحاقه. أين جميل وأنا عبد الله؟ ها؟ لا بس بس. نعم. كالنبيذ طلب إلحاقه بالخمر في حكمها وهو التحريم. نعم. ثالثا علة تجمع بين الأصل والفرع وهي إذن الأصل هو الملحق به والفرع هو الملحق. نعم. والحكم الملحق فيه والعلة لا كلمة الإلحاق نشتقها للجميع. الحكم ملحق عليه أو ملحق به أو عليه. نعم الفرع الفرع ملحق لا ملحق هو ملحق والأصل ملحق عليه ملحق به. نعم قلنا والحكم ملحق فيه. تبقى العلة بعضهم يقولون الملحق بها يعني بسببها الباء السببية لا باء الإلصاق. نعم وهي المعنى المشترك بين الأصل والفرع المقتضي إثبات الحكم كالإسكار المستدعي إلحاق النبيد بالخمر في حكم التحريم أو الملحق. العلة هي الملحقة تلحق الفرع بالأصل. نعم أحسنت. علة تجمع بين الأصل والفرع وهي المعنى المشترك بين الأصل والفرع المقتضي إثبات الحكم كالإسكار المستدعي إلحاق النبيذ بالخمر في حكم التحريم. نعم رابعا الحكم الثابت للأصل المقيس عليه. نعم وهو الأمر المقصود إلحاق الفرع بالأصل فيه كالقصاص أثبت في القتل بالمثقل إلحاقا له بالقتل بالمحدد بالمحدد الأول كالقصاص ماذا؟ كالقصاص أثبت في القتل بالمثقل لا ثقل أثبت في القتل بالمثقل إلحاقا له بالقتل بالمحدد. يعني ما معنى هذا؟ ما معنى هذا؟ نعم شيخ القتل بالسيف هو المحدد أحسن القتل بالرجم هو المثقل أو القتل بالمحدد اللي حادة على قتل عمد فيلحق به ما قتل بشيء ثقيل يقتل كحجرة مثلا ما شابه ذلك. جيد يا أخ. طيب الحكم الثابت عرفنا والمطلوب ماذا؟ نقل الحكم ماذا وتعديته من الأصل إلى الفرع أيضا. خير إن شاء الله. الأركان أمرها سهل. الشروط شروط القياس وللقياس شروط يجب توفرها فيه لصحته منها أولا انظروا لصحته أي لصحة القياس لأن الحكم لا يجب تتم حتى تجتمع الشروط تتوفر الشروط وتنتفي الموانع فلا يكون القياس صحيحا حتى تتوفر شروطه. فما هي شروطه؟ نعم قال منها يذكر لك شروط هذه الأركان لكل ركن شروط شروط الأصل شروط الفرع شروط العلة شروط الحكم. نعم أولا شروط الأصل أولا يشترط في الأصل الذي هو المقيس عليه أن يكون الحكم فيه ثابتا بنص أو إجماع أو اتفاق الخصمين. جيد قال يشترط في الأصل الذي هو المقيس عليه أن يكون الحكم فيه ثابتا بنص أو إجماع أو اتفاق الخصمين. أن يكون الحكم في الأصل ثابتا. أما إذا كان الأصل لم يثبت فيه الحكم بنص أو لم يثبت فيه الحكم بإجماع طيب أو لم يتفق الخصمان على هذا الحكم لهذا الأصل فلا يجعل أصلا ولا يقاس عليه. نعم قال يشترط هذا ثبوت ماذا؟ الحكم في الأصل ثبوت الحكم في الأصل. وبما ثبت الحكم في الأصل يا أخوة بنص أو إجماع وبعضهم قاله في الإجماع قال لا يمكن أن يثبت الحكم بالإجماع في القياس لماذا؟ لأن شرط القياس ظهور العلة أن تكون العلة معلومة ولا يشترط في الإجماع أن يعرف ماذا؟ مستنده. نعم ولكن الراجح يا أخوة الإجماع كذلك يثبت الحكم وإذا ثبت الحكم للأصل بالإجماع يقاس عليه. قالوا اتفاق الخصمين ما المراد باتفاق الخصمين يا أخي؟ يعني إذا على سبيل المثال أحيانا أنت ومخالفك في مسألة فقهية الخصم ليس العداوة والتنازع لا يعني مثلا الشافعية المذهب مع حنفي المذهب هذا يثبت حكما وذاك يثبت غيره فيأتي شافعي المذهب يقول يا فلان أنا وأنت نتفق على حكم الخمر ماذا التحريم أو على أن حكم هذا الشيء كذا نحن متفقان أم لا؟ فيقول نعم نحن متفقان. إذن بما أنهما اتفقا على حكم هذا الشيء هذا الأصل يجعل أصلا أم لا يجعل؟ يجعل أصلا ويقاس عليه. أما إذا خالف الخصم قال لا أنا أولا لا أقر لك بهذا الحكم لهذا الشيء لا أقر أخالفك في هذا الحكم لهذا الشيء إذا خالفك في ماذا في حكم الأصلي فكيف يجوز لك أن تقيس عليه وهو ينازعك في الأصل؟ فكيف يستسلم لك في الفرع؟ لا يمكن. لا. ثانيا أن لا يكون معدولا به عن قاعدة عامة مثل بيع العرايا وشهادة خزيمة. شهادة خزيمة يا أخوة يعني أن شهادته وحده تقوم مقام ماذا؟ شهادة رجلين وحده شهادته تقوم مقام شهادة رجلين. طيب لكن هذا خاص به رضي الله تعالى عنه، وإذا كان الحكم خاصا بأصل فلا يمكن قياس أي فرع على هذا الأصل في هذا الحكم. لماذا؟ لأن شرط صحة القياس يا أخوة تعدية العلة أو مساواة العلة في الفرع والأصل لتعدية الحكم. أما إن كانت العلة قاصرة على ماذا؟ على الأصل، فيكون الحكم كذلك خاصا بماذا؟ خاصا بالأصل، لأن الحكم يدور مع العلة. وبيع العرايا يا أخوة الأصل يا أخوة نهى عليه الصلاة والسلام عن بيع ماذا؟ المزابنة. ما المزابنة وما المحاقلة؟ ها غيره حسن. المحاقلة هو ضمان الحقل. ذهبت بعيدا. يعني الحق في صندوق المحاقلة. أحسنت. وماذا والمزابنة؟ ها. لا أحسنت. هذا الذي لا يجوز يا أخوة، لكن رخص لهم في ماذا عليه الصلاة والسلام؟ في بيع العرايا. إذن بيع العرايا أمر مستثنى أم القاعدة المطردة؟ أمر مستثنى. فبما أن بيع العرايا قال بيع العرايا معدول به عن قاعدته عن أصله، إذن هل نقيس على الأصل أم نقيس على ماذا المعدول به عن الأصل؟ على الأصل. لماذا؟ لأننا إذا قسنا على العرايا فهذا كالقياس على الرخص، كالقياس على ماذا؟ على الرخص، وينفتح باب الرخص وينفتح باب ماذا؟ التضييع والتميع والتساهل. نعم. ولكن الأحناف يخالفون في هذه المسألة، يقولون يجوز القياس على بيع العرية. نعم. فلا يصحان أصلا يقاس عليه، لأن الحكم في القياس مضطرد وخارج عن القاعدة العامة، ليس مضطردا خلافا لمن يجيز القياس. من هم؟ الشافعية والأحناف. الأحناف يجيزون. نعم. خلافا لمن يجيز القياس في الرخص، القياس في الرخص انظروا، لأن بيع العرايا رخصة أم لا؟ طيب فيجيزون القياس في الرخص. نعم. فيجوز العرية في العنب والتين قياسا على الرطب. نعم. أما القياس على شهادة خزيمة لا، ما جوزوا هذا، ما جوزوا هذا. نعم. جيد يا أخوة. الآن ما تقدم من الشروط، الشرط الأول والثاني. الشرط الأول ما هو؟ أن يكون حكم الأصل ثابتا. والشرط الثاني أن لا يكون معدولا به عن قاعدة مضطردة. طيب هذان الشرطان للأصل أم لحكم الأصل؟ اقرأ. وما ذكر في هذين الشرطين بناء على القول بأن الأصل هو نفس الحكم لا محل للحكم. انظر يا أخوة، يعني في هذه المسألة خلاف. بعضهم يقولون ما ذكر هنا هذه شروط الحكم وليست شروط ماذا؟ وليست شروط الأصل. فقال هذا، ذكرنا هذا بناء على القول بأن الأصل هو ماذا؟ نفس الحكم. نعم، لا محل الحكم. إذا ننتقل يا أخي، انتقل إلى ماذا؟ لا بس اقرأ الآن، اقرأ الآن ثم نوضح أكثر إن شاء الله. ثانيا شروط الفرع. ويشترط في الفرع شرطان، أولا وجود علة الأصل فيه لأنها مناط تعدية الحكم إليه. نعم، وجود علة الأصل فيه لأن العلة إذا لم توجد في الفرع فكيف نلحقه بالأصل؟ قلنا الملحق هو ماذا؟ هو العلة. فإذا لم يوجد الملحق كيف نلحقه؟ إذا لم يوجد الإسكار فلماذا نقول حرام؟ كيف لماذا نقيسه على الخمر؟ لا يمكن يا أخوة. إذن لابد في الفرع يشترط في الفرع وجود ماذا؟ علة الأصل فيه. يشترط في العلة وجود في الفرع وجود علة الأصل فيه. جيد. الآن انتقل يا أخي إلى ماذا؟ انتقل إلى شروط حكم الأصل. انتقل إلى شروط حكم الأصل. ثالثا نعم. ثالثا شروط حكم الأصل. ويشترط في حكم الأصل شرطان. أولا أن يكون الفرع مساويا له في الأصل، كقياس الأرز على البر في تحريم الربا، فإن كان الحكم في الفرع أزيد منه في الأصل أو أنقص لم يصح القياس. انظروا، قال أن يكون الفرع مساويا له في الأصل. مساويا لماذا في الأصل؟ الآن شروط ماذا؟ شروط حكم الأصل. ويشترط في حكم الأصل شرطان، أن يكون الفرع مساويا له في الأصل. هذا خطأ. أن يكون الفرع مساويا مساويا للأصل في العلة لا في الحكم. إذا كان مساويا في الحكم فأين القياس؟ لا نحتاج إلى قياس أصلا. الصواب ماذا يا أخو؟ أن يكون الفرع مساويا للأصل في إيش؟ في العلة. أن يكون الفرع نعم مساويا للأصل في العلة. نعم جيد. ألا نقرأ بناء على هذا التصحيح؟ أن يكون الفرع مساويا للأصل في العلة، كقياس الأرز على البر. نعم. في ماذا؟ في تحريم الربا. ما العلة الموجودة فيهما؟ تساويا في العلة. قلنا على اختلاف بين المذاهب، الاقتياد والادخار أم الطعم أم الكيل. نعم. فإن كان الحكم في الفرع أزيد منه في الأصل أو أنقص لم يصح القياس. كذلك خطأ. فإن كانت العلة، ليس فإن كان الحكم، فإن كانت العلة، فإن كانت العلة في الفرع أزيد منها في الأصل أو أنقص لم يصح القياس. نعم. كان تكون علة الأصل. اقرأ على الموجود الآن. كان يكون حكم الأصل الوجوب وحكم الفرع الندب أو العكس. حكم الأصل ماذا؟ الوجوبة. الوجوبة. أي نعم. وحكم الفرع الندب. ما معنى هذا الكلام؟ إذا كان للفرع حكم ثابت فلماذا نقشه على ماذا؟ نقشه على الأصل. انظر، قال كأن يكون حكم الأصل الوجوبة وحكم الفرع الندبة. حكم الفرع الندب نحن لماذا نقيس؟ لأن الفرع ليس له حكم، فإذا علم حكمه فأين القياس يا أخي؟ فهذا خطأ سبحان الله، ما أدري كيف وقع، لكن تصحح يا أخي، تقول كأن تكون علة الأصل أو ما حاجة أصلا. هذا السطر امسحه، ما حاجة. أي نعم، لأنه ذكر قال فإن كانت العلة في الفرع أزيد منه في الأصل وأنقص لم يصح القياس. إلى هنا وانتهى الأمر. إذن بعد هذا التصحيح، هذان السطران أو هذا الشرط كله أين محله؟ شروط الفرع. شروط الفرع أصل يكون مكانه. تأمل شروط العلة، أن يكون الفرع مساويا له. شروط الفرع للعلة، شروط الفرع أن يكون الفرع مساويا للأصل في العلة. أن يكون الفرع، ماذا قلنا الشرط الأول من شروط الفرع؟ شروط الفرع وجود علة الأصل فيه. ثم يأتي إلى التفصيل بأن يكون الفرع مساويا للأصل في ماذا؟ في العلة، ليس مجرد مطلق الوجود. العلة موجودة هنا وهناك، ليس مطلق الوجود وإنما المساواة. أن يكون الفرع مساويا للأصل في العلة، نعم، كقياس كذا بكذا أو على كذا. إذن يا أخو، الشرط الأول من شروط الفرع ما هو أبا طيبة؟ أن يكون مساويا للأصل في العلة. مساواة الفرع بالأصل في العلة. أحسن، يعني وجود العلة في الفرع وكيف على أي كيفية؟ مساواة على التساوي. نعم. وإلا فماذا يقال؟ يقال قياس مع الفارق. لماذا أهل العلم يقولون قياس مع الفارق؟ لماذا؟ لأن العلة إما أزيد في الفرع أو أنقص منها في ماذا؟ في الأصل. إذن لابد من المساواة، وإلا يكون قياسا مع الفارق. على سبيل المثال يا أخي، إذا قلنا، نأتي بمثال، يجوز لك في السفر أن تفطر أو أن تقصر الصلاة، أن تقصر الصلاة. طيب، وهل يجوز لك مثلا إذا خرجت سفرة خارج عمران والمدينة أن تفطر وأن تقصر الصلاة؟ لا. إن قلت يا أخي أنا خرجت، كما أنك في السفر تخرج من ديارك كذلك أنا خرجت من مدينتي، نقول له هذا قياس مع الفارق، لأن العلة الموجودة في الأصل ليست كالعلة الموجودة في الفرع. في الأصل أزيد أم لا؟ في الأصل أزيد، ولا بد من مساواة العلة فيهما، وإلا فيكون قياسا باطلا لأنه قياس مع الفارق. نعم. إذن إلى هنا لم نقرأ شرطا من شروط حكم الأصل. هذا الشرط نقلناه إلى أين؟ إلى الفرع. إذن أكمل الشرط الثاني من شروط الفرع. ثانيا أن لا يكون منصوصا على حكمه، فإن كان لم يحتج إلى قياسه على غيره، لأنه لا اجتهاد في معرض النص، أن لا يكون منصوصا على حكمه. إذا كان الفرع منصوصا على حكمه، إذا علم حكم الفرع، فما الداعي لقياسه على أصل؟ هو أصل، هو يكون ماذا؟ هو يكون أصلا، لأن الأصل هو ما علم حكمه أم لا؟ ما علم حكمه، ما عرف حكم الشرع فيه، إذن لا يسمى فرعا أصلا، يسمى ماذا؟ يسمى أصلا. فقال يشترط في الفرع أن لا يكون منصوصا على حكمه، أن لا يكون منصوصا على حكمه، لأن إن كان منصوصا على الحكم لم يبقى فرعا وإنما صار أصلا. نعم. إذن هذا الشرط الأول والثاني. ما هو الشرط الأول من شروط الفرع؟ الأول الثاني أن لا يكون منصوصا على حكم ماذا؟ على حكم الفرع. أما إن كان منصوصا على حكمه فهذا لا يسمى فرعا، لم يبقى فرعا وإنما صار أصلا. نعم. انتقل إلى شروط حكم الأصل. الأول ما بقي، اجعل الثاني أولا. شروط حكم الأصل: أولا أن يكون شرعيا لا عقليا، أن يكون الحكم شرعيا. نعم، أن يكون هذا الحكم شرعيا لا عقليا. إذا كان الحكم عقليا فنحن ليس كلامنا في العقليات، وإنما كلامنا في الشرعيات، يقاس على أصل شرعي. أما على أصل عقلي لا، هذا بحث آخر لا دخل له في ماذا؟ في الأحكام الشرعية. أن يكون شرعيا، الحكم شرعيا. ما معنى شرعيا؟ أي ثبت هذا الحكم بنصوص الشرع. شرعيا أي ثبت هذا الحكم بالنصوص الشرعية. نعم، أكمل. فلا يثبت ذلك بالقياس، لأنه يطلب فيه اليقين والقياس يفيد الظن. جيدة. لا يثبت بالقياس، يعني إذا كان الحكم ثابتا بالقياس فهل يجعل هذا الأصل الذي ثبت حكمه بالقياس أصلا لفرع آخر؟ مفهوم السؤال؟ إذا كان هذا الأصل الذي ثبت حكمه بالقياس فهل يجعل أصلا لفرع آخر؟ لا. لماذا؟ لأننا لا حاجة إلى هذه الواسطة وإلى إبعاد الطريق، نقيس الفرع على الأصل الأول مباشرة الذي ثبت حكمه بماذا؟ بنصوص الكتاب والسنة أو بالإجماع. الآن قارن بين هذا الشرط الأول وبين الشرط الأول من شروط الأصل. لاحظ، هل يوجد فرق بينهما؟ نعم، لا فرق بينهما. لماذا؟ هذا بناء على أنهم قالوا الأصل وحكمه شيء واحد. نعم، الأصل هو نفس الحكم، أو هو الحكم نفسه. نعم. إذا الشرط الأول يا أخوة أن يكون الحكم شرعيا، أي أن يكون ثابتا، هذا الحكم ثابتا بنصوص الشرع، بنصوص الوحيين أو بالإجماع. خرج ماذا؟ القياس والعقل، لا عقليا، القياس والعقل. نعم. إذا قياس مجمع عليه، إذا قياس مجمع عليه أيضا يعني. هذا يكون إجماعا، هذا يكون إجماعا. إن علم مستنده فيقاس على مستند الإجماع ولا فعل الإجماع. رابعا شروط العلة. طيب إذن من شروط الحكم ما عندنا غير ماذا؟ شرط واحد. اكتب الشرط الثاني. الشرط الثاني من شروط الحكم أن يكون معقول المعنى، أن يكون معقول المعنى. نعم. كيف هذا يا أخوة؟ ولذا فلا قياس في الأحكام التعبدية، ولذا فلا قياس في الأحكام التعبدية. مثلا لماذا نصلي 4 ركعات صلاة الظهر؟ تعبدي معقول المعنى أم غير معقول المعنى؟ غير معقول. متأكدون؟ معقول. ها كيف غير معقول المعنى يا أخوة؟ لماذا 4 لا 3 ولا 5؟ غير معقول المعنى، لا ندري. هذا أمر تعبدي، كلفنا بماذا؟ بأن نتعبد الله بهذا العدد، بهذه الركعات 4. طيب إذن هل يصح القياس على 4؟ هل يصح أن نقول إذا نصلي صلاة أخرى 4 ركعات أو نقيس المغرب على الظهر؟ لا يمكن، هذا القياس فاسد. لماذا؟ لأن من شروط الحكم يا أخوة أن يكون معقول المعنى، فلذا لا قياس في ماذا؟ في الأحكام التعبدية. أما غير الأحكام التعبدية فيصح القياس ويدخل في القياس، ويمكن نقل هذا الحكم من الأصل تعديته أيضا إلى ماذا؟ إلى الفرع، إذا كان الحكم معقول المعنى. الشرط الثالث أن يكون لهذا الحكم علة متعدية لا قاصرة. أي يمكن تحقيقها في الفرع أيضا. نعم. ما معنى هذا؟ قلنا أن يكون الحكم له علة متعدية، لا تكون العلة قاصرة على ماذا؟ قاصرة على الأصل، لا، علة متعدية. نعم. أما إذا كانت العلة قاصرة فلا يمكن تعديتها إلى ماذا؟ تعديتها إلى الفرعي. نعم. اكتب. فمثلا علة الإفطار والقصر قاصرة على السفر، أو لا حاجة إلى الإفطار لأن الإفطار له علة أخرى. علة السفر قاصرة على علة القصر قاصرة على السفر علة القصر قاصرة على السفر فلا يمكن تعديتها إلى غير السفر. طيب من سافر فله أن يقصر الصلاة، ما علة قصر الصلاة؟ ها؟ السفر، العلة السفر يا أخي. ما الحكمة من القصر؟ التخفيف، أليس كذلك؟ التيسير والتخفيف. انظروا إلى العلة وإلى الحكمة. العلة السفر، الحكمة التخفيف. طيب الحكم يدور مع الحكمة أم مع العلة؟ مع العلة، مع العلة وجودا وعدما. إذا مثلا لم تسافر لكن كنت في بيتك واشتغلت وتعبت ووجدت المشقة، طيب هل هذه المشقة علة قصر الصلاة كما أن السفر علة قصر الصلاة؟ لا، الحكمة موجودة هنا وهناك، أليس كذلك؟ الرجل الذي تعب فقصر الصلاة للتخفيف، كما أن الذي سافر فقصر الصلاة للتخفيف، الحكمة موجودة فيما، لكن العلة قاصرة في السفر، في العلة على السفر، فلا يمكن تعديل هذه العلة. لا نقول لمن كان متعبا في بيته إذن صلي ركعتين يا أخي قياسا على المسافر، لا، هذا القياس باطل. لماذا قلنا؟ لأن هذه العلة لا يمكن تحققها في الفرع. الفرع ما هو؟ الصلاة في البيت لمن كان متعبا أو لمن يقوم بالأعمال الشاقة، على سبيل المثال من يقوم بالأعمال الشاقة، هل لنا أن نقول له إذن صلي ركعتين لأنك تتعب أحيانا أكثر ممن يسافر؟ لا يجوز، لأن العلة السفر لا ماذا؟ لا المشقة، المشقة رفع المشقة حكمة وليس ماذا؟ وليس علة، والأحكام تدور مع العلل لا مع الحكم. الشرط الرابع، الشرط الرابع أن لا يكون حكم الأصل مختصا به، أن لا يكون حكم الأصل مختصا به. بماذا؟ بالأصل، لأن الحكم كان مختصا بهذا الأصل، هل يمكن تعديته؟ النبي عليه الصلاة والسلام تزوج أكثر من أربع، هل يمكن أن نقيس أنفسنا عليه؟ لا، لأن هذا الحكم كان خاصا به، هذا الحكم كان خاصا به. شهادة خزيمة، شهادته وحده، نعم، هذه الشهادة تقوم مقام شهادة رجلين. طيب هذا الحكم كان خاصا به أم غير خاص؟ خاص، فلا يقاس على الحكم الخاص. إذن هذه يا أخو هي شروط ماذا؟ ها؟ شروط الحكم، شروط الحكم. طيب ما هو الشرط الأول؟ ها؟ أن يكون هذا الحكم شرعيا، أي ثبت بالكتاب وسنة الإجماع. ثانيا أن يكون الحكم معقول المعنى فلا قياس في الأحكام التعبدية. ثالثا تكون العلة متعدية، أن يكون الحكم له علة متعدية لا قاصر على الأصل، نعم. الرابع أن لا يكون حكم الأصل مختصا بالأصل، نعم. جيد يا أخي اقرأ رابعا شروط العلة. رابعا شروط العلة، ويشترط في العلة شرطان. أولا أن تكون العلة متعدية، فإن كانت قاصرة على محلها امتنع القياس بها لعدم تعديها إلى الفرع. مثال ذلك جعل شهادة خزيمة كشهادة رجلين لعلة سبقه إلى تصديق النبي صلى الله عليه وآله وسلم بنوع من التصديق لم يسبقه إليه غيره. جيد، أن تكون العلة متعدية. نحن ذكرنا ماذا في شروط الحكم؟ أن يكون الحكم له علة متعدية، سواء في هناك ذكر هناك أو ذكر هنا لا إشكال إن شاء الله، نعم. ثانيا أن تكون كالإسكار، أن تكون العلة أولا متعدية، ثانيا أن تكون كالإسكاري. ما معنى أن تكون كالإسكاري؟ لا يا أخي اكتب ثانيا أن تكون وصفا ظاهرا، فارزا ومتعديا، فارزا ومنضبطا، فارزا ومناسبا للحكم، ومناسبا للحكم. هذه هي شروط العلة يا أخوة. المجموعة في هذا السطر، أن تكون وصفا العلة يشترط فيها أن تكون وصفا ظاهرا، إذا كان خفيا فكيف نقيس على شيء خفي؟ العلة خفية، أن تكون العلة وصفا ظاهرا. لذا قال كالإسكار، الإسكار وصف ظاهر أم خفي؟ ظاهر. يعني إذا شرب أحد الخمرة تسكره أم لا؟ إذن وصف ظاهر أم غير ظاهر؟ ظاهر. قلنا متعديا، أن تكون العلة متعدية لا قاصر على ماذا؟ على الأصل. كماذا؟ لا هذا خاص، كالسفر. أحسن، كالقصر في السفر. نعم، متعديا ومنضبطا. منضبطا يعني محدودا، محدود في شيء، محدود العلة محدودة، لأنها إن لم تكن محدودة يعني كيف نعلم أن هذه موجودة هنا وموجودة هنا؟ إن لم تكن محدودة منضبطا ومناسبا للحكم، معقولا معنى مناسبا للحكم، أي معقول المعنى. هذه هي شروط العلة. نعم. فكلما وجد الإسكار في شيء وجد التحريم فيه، وكالطعم والكيل، فكلما وجد الكيل أو الطعم في شيء حرم الربا فيه، فإذا تخلفت فإن كان تخلفها لمانع فلا تبطل. كما لو قيل القتل العمد والعدوان علة للقصاص، فقد تخلفت في قتل الوالد لولده عدوانا، إذ إنه لا يقتل به فيقال إنها تخلفت لمانع هو الأبوة فلا تبطل في غير الأبي. فكلما وجد القتل العمد العدوان شيخ؟ لا صحيح، العدوان. أي نعم، بدون واو. فكلما وجد القتل العمد العدوان من غير الأب ونحوه وجب القصاص. ما الفرق بين العمد والعدوان؟ العمد هذا جواب السؤال الأول. نعم، ما الفرق بين العمد والعدوان؟ العدوان غير تعمد، غير قصد. عمد عدوان. جميل. العمد أن يتقاتلون فيقتله، فالعدوان يتعدى عليه فيقتله. العمد شيخ يعني التقصد والتعمد، لكن قد يكون بلا عدوان، يتعمد قتل المقتول، أما العدوان ظلما وتعديا. اقتربت. نعم. أنا مشتاق. تلخص. العمد قد ما يكون فيه عدوان، والعدوان فيه عمد. يعني العدوان يكون فيه عمد، يعني عمد. لا. إذا كان استغنى بالعدوان عن العمد. العمد ما فيه عدوان. أي لما ذكر، لما كان داعي لذكر العمد، لأن العدوان فيه عمد. هذا الحال. شيخ، قتل العمد بآلة حادة تقتل قطعا، والعدوان بغير حادة. شيخ، احتراز من القصاص. أحسنت، وكذلك أبو الحارث. العمد بارك الله فيك أن يتعمد القتل، أن يتعمد القتل. أحيانا لا يتعمد القتل، يضربه بعصا مثلا، أو يتكاون أنه لا يقصد القتل، لكن العمد تعمد القتل. عدوانا أي غير بغير حق. أما في القصاص يتعمد القتل لكن هو صاحب حق أم لا، هذا ليس عدوان، ليس بعدوان. فالعدوان أن لا يكون في قصاص، أن لا يكون في حق بغير حق. نعم. وإن كان تخلفها من غير مانع فلا يصح التعديل بها، كما لو قيل تجب الزكاة في المواشي قياسا على الأموال بجامع دفع حاجة الفقير، فيقال إن التعديل بدفع حاجة الفقير قد تخلف عنها الحكم في الجواهر مثلا. نعم. كملت؟ نعم. تقسيم أحسن تبارك الله. إلى هنا الحمد لله، وصلى الله وسلم. طيب يا أخوة، السؤال الأول خدت الجواب أيها السائل. السؤال الثاني، نحن طلاب الجامعة كثيرا يتكلمون في بعض المسائل خلافا للسنة، فهل نفهم إذا لم نرد عليهم أم أن الرد قد يكون فيه بعض الإشكال؟ نعم. والله أخي، إن ردت عليهم ردا علميا مؤدبا وبرفق هذا هو المطلوب. إن لم تستطع فلا ليس عليك شيء إن شاء الله. ما الفرق بين حديث مجهول العين والحديث المهمل؟ طيب مجهول العين بارك الله فيك هو الرجل الذي سمي معلوم مثلا زيد بن عمر لكن لم يروي عنه إلا راو واحد ولم يوثق، ما روى عنه إلا راو واحد ولم يوثق، هذا مجهول العين. أما المهمل، ما هو المهمل؟ إذا قلت عن رجل وإذا قلت عن محمد، نعم رجل مهمل وعن محمد مهمل بالعكس. نعم بالعكس. نعم قال ما حكم من روى عنه ثلاثة فقط ولم يوثق، ماذا يسمى هذا الحديث؟ نعم هذا لا يسمى مجهولا. مجهول العين من روى عنه راوي واحد، مجهول الحال من روى عنه راويان ولم يوثق لا هذا ولا ذاك. أما من روى عنه ثلاثة هذا خرج عن حيز الجهالة، خرج عن حيز الجهالة لا يسمى مجهولا. ثم بحسب ما قلنا يا أخي بيع العنب أو بيع ماذا التمر على رؤوس النخل. السلام عليكم. كل الدرس بالله عليك.